إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإنه كان من المتقرر أن نستمر في هذه الخطبة في التدبر والتفقه في آيات سورة الزمر، في آيات سورة غافر ليس الزمر. ولكني سوف أقطع السلسلة في هذه الخطبة لكي أذكر موعظة هامة يعني يحتاج إليها أغلب المسلمين، أو يحتاج إليها كل المسلمين. وقد طلب مني أحد إخوانكم أن أذكر الجميع بأهمية الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحرص عليها والعمل بها، فوجدت يعني مطلبه مطلبا هاما، ولكنه لعله كان يعني الاقتداء بالسنن التعبدية فقط، ولكن الأمر الأهم هو الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب الاعتقاد. وفي المنهج الذي به يفهم هذا الدين. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح، أم هو الباب الثاني في الكتاب، قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. قال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولغيري. هذه السنة أن يتعلموها وأن يعملوا بها. وهذا القرآن أن يتفهموه وأن يعملوا به. وأن أفعل الناس إلا من خير. وهذا يعني كلام خارج من مشكاة النبوة. وقد وصل أثر ابن عم هذا محمد ابن نصر المروزي بسند صحيح في كتاب السنة. فهذا التبويب من البخاري يدل على عظيم فقهه وعلى حرصه على نجاة هذه الأمة. فالاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون أولا وقبل كل شيء في الاعتقاد، ليس في العبادات فحسب كما هو الشائع عند الكثير. إذا ذكرت السنة ينصرف ذهنه إلى سنة بعد الصلاة أو إلى إطلاق اللحية أو إلى غيرها من السنن التعبدية فحسب، ولا ينتبه إلى السنن أي العقائد وهي التي بها يخلق الدين. فمن تعبد إلى الله عز وجل بكل العبادات وكان ذا خلل في العقيدة فإنه على خطر. ولو صلى الليل كله في كل ليلة ولكنه كان على فساد في العقيدة لا تنفعه صلاته إلا أن يشاء الله. وكذلك من حرص على التزام السنة في خلقه يعني كان يصدق مع الناس ويتعامل معهم بالأمان إلى آخره، ولكنه لم يصدق مع الله، لم يعتقد الحق فيما أمر الله به، وقد ذكر البخاري تحت هذا التبويب أثر أبي وائل ما قال: دخلت على شيبة في هذا المسجد، يقصد شيبة ابن عثمان، فجلست إليه فقال: لقد جلس إلي في مجلسك هذا عمر، فقال لي: لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. فقال شيبة: ما أراك تفعل؟ فقال عمر: لما؟ قال: لم يفعل هذا صاحبا. فقال عمر طائعا مستجيبا: هما المرآن يقتدى بهما. كان يشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى أبي بكر رضي الله عنه: ثم المرآن يقتدى بهما. هذا هو الاقتداء، الاقتداء في الكبير والصغير، اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنة خلفائه المهديين من بعده. في الاعتقادات وفي العبادات والأخلاق والمعاملات، ليس في العبادات فقط. كما قال قتادة في قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال: قدوة في الخير يقتدى بنا. ومن التزم هذه الآية حق الالتزام، وجعلنا للمتقين إماما، وبقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الخير يعم المجتمع كله. أن تقتدي بالخير، أن تقتدي بمن قبلك بالخير، وأن يقتدي بك من بعدك، أن تكون أسوة في الخير والصلاح. المسلمون في هذا الزمان يحتاجون إلى هذه الأسوة، إلى هذه الأسوة في الخير، يحتاجون إلى من يقتدون به لغلبة أهل الباطل ولغلبة أهل البدع. فكن أسوة وكن قدوة يهتدى بك. من الذي اقتدى به؟ هل نقتدي برجل يدعو الناس الى عبادة الاموات من دون الله، يقول لهم اذهبوا الى قبر الحسين او الى قبر البدوي كي تطلبوا الحاجات، كي تستعين بهم على شفاء مرضاكم؟ يقولون انهم جددوا مقام البدوي ويفتخرون بهذا وانفقوا عليه الملايين، وهذا والله من الصد عن سبيل الله، لان هذا المكان تنتهك فيه حرمات الله عز وجل، يستغاث فيه بالبدوي من دون الله، ويذبح فيه للبدوي كما يذبح لله، وتساق الى هذا المقام الذبائح كما تساق الى الكعبة. فإله مع الله، هل يقتضى بمن هؤلاء ام يقتضى بغيرهم؟ من الذين يدعون الناس إلى توحيد الله، أن يعبد الله وحده. يقول رجل مشتغل بالإفتاء إن الدعوة إلى التوحيد أو إلى نبذ دعاء الأموات في القبور هوس وجنون، أمثل هذا يقتدى به ويصير مخطيا يفتي الناس في أمور دينهم، ولكنها غربة هذا الدين. يقول عن الذين ينهون الناس عن عبادة الأموات في القبور إنهم عندهم هوس وجنون، بل إن الهوس عنده وعند أمثاله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا. فإن تستقيموا يستقيم لكم أمر دينكم. وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا معشر القراء، من هم القراء؟ أي الفقهاء، أو كما قال الحافظ ابن حجر هم العلماء بالكتاب والسنة العباد. استقيموا على أمر الله، استقيموا على الكتاب والسنة بفهم طلب العلم، لا تتولوا يمينا وشمالا في أودية البدع والأهواء. إن الدنيا عمرها قصير، فلا تضيع نفسك في سبيلها، فإنك مهما عشت فإنك سوف تموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فلماذا هذه الغفلة عن الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الاقتداء بأصحابه؟ إنها جنة أو نار. فإياك أن تسلك سبيل أهل النار وسبيل أهل الزيج والضلال، فإنك لا تضر إلا نفسك، والله سبحانه هو الذي يعصم عبده إذا اعتصم به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الكثير من المسلمين لا يدرون أين سبيل النجاة، أين النجاة، أين سبيل النجاة من عذاب الله. فنذكر هؤلاء بما أخرجه البخاري في الباب المشار إليه سابقا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل من اتبعني. أو قال: إنما مثلي ومثلكم كرجل أتى قومه فقال لهم: إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، فمن استجاب له وأدلج وصار على نهجه فقد نجا، ومن لم يستجب وظل مكانه فإن الجيش يباغته. فهذا مثل من استجاب لي ومن لم يستجب. فأنت إذا خرجت إلى المسلمين وقلت لهم إن هناك جيش أنا رأيته بعيني رأسي يوشك أن يداهم بيوتكم وأرضكم، فمن كان يعرف منك الأمانة كما كانوا يعرفونها في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم يصدقك وينجو بنفسه، وأما من أغلق قلبه وغلبت الغفلة عليه فإنه يظل مكانه حتى يداهمه الجيش فيقضي عليه. الكل يسأل كيف نتعلم السنن وكيف نعرف ديننا كما وصى بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ووصى أصحابه والتابعون لهم بإحسان. نقول لا سبيل إلى تعلم السنة إلا من كتب السنة من الصحاح والمسانيد والمصنفات والسنن، ثم من كتب المعتقد، كتب العقيدة التي ألفت في القرون الأولى التي سميت أغلبها بالسنة. أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة لابن أبي عاصم إلى آخره. هذه هي كتب السنة وهي موجودة مطبوعة متداولة، ولكن الناس في غفلة تجد الصانع الماهر في صنعته يحرص على أن يأتي بأجود الخيالات كي يتقن صنعته، ولكنه في أمر الدين يعني يرضى بالذي هو أدنى ويبحث عن كما قال أرخص الكتب، ليس في الثمن فقط بل في قيمتها، ولا يهتم بأن يسأل عن أجود الكتب، لأن يسأل أهل الذكر الذين وثق فيهم. ولا تعجب من أناس يطلبون النجاة وهم يأخذون دينهم من الصحف التي تحتوي على صور الكافيات العاريات، كيف يؤخذ الدين من مثل هذه الصحف والتي تعرض الكذب؟ يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسوله وعلى أصحابه ويكذبون على أهل الحق من العلماء في هذه الصحف إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله منهم. ويأخذون دينهم من التلفاز والقنوات الفضائية، أي يؤخذ الدين من مثل هذه القنوات. وما أسألكم وأسأل هؤلاء إن هذه الصور هي محل خلاف بين العلماء، هذه الصور التي تعرض في جهاز التلفاز، ولكن أغلب الجمال العلماء على تحريمها. فلماذا تأخذ بالذي هو أدنى وتتبع أقل إن كنت مقلدا وتترك جمهور العلماء بحجة أنك تريد أن تتعلم دينك. قد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صفاوير. هذا الحديث عام يشمل كل صورة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصلون الذين يداهون بخلق الله الذي يصور ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان. هذه الصور تمنع دخول الملائكة إلى بيتك، فاتق الله وأخرجها من بيتك، وتعلم دينك من كتب السنة. ومن العلماء الثقات، تجد أن ثقات العلماء من كبار علماء السنة لا يرضون أبدا بالظهور في هذه القنوات، ولو كانت خيرا لكانوا أول المشارعين إليها، ولكنهم زهدوا فيها لأن الزهد فيها واجب. ولو كانت حقا ما امتلأت بأصحاب البدع والأهواء، إن أغلب الذين يتكلمون بهذه القرارات إلا من رحم الله منهم بين جاهل ومتعالم وصاحب بدعة وهوى، إلا أن يكون قصاصا واعظا يحكي القصص فقط ولا يعلم الناس عقيدتهم ولا أصول دينهم الحق، إلا أن يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته من التصوف أو من الخروج على الحكام والثورية. إذا وجدت رجلا ثوريا ليس له هم إلا إطارة الناس على الخروج وعلى إشاعة الفتن، فاعلم أنه ليس ممن يوقد عليه الدين وليس من الثقات. هذه علامة من العلامات، لأن البعض يسأل: كيف أميز فلانا عن فلان؟ ذكرت لك بعض العلامات. إن العلماء الربانيين معروفون لمن اهتدى، فاسأل ربك الهداية وكن على سبيل من سبقك، كن على الأثر كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ومن اتبعني ثم الذين على الأثر. لما سئل أي الناس الخير قال: أنا ومن اتبعني ثم الذين على الأثر، الذين يسيرون على الأثر، على أثري وأثر أصحابي. فاعلم أن راحة القلب وأن سلامة القلب لا تكون إلا بالاتباع، باتباع السنن والآثار، وترك البدع، وترك المعاصي والآثام. أصول السنة عندنا فلنقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك بما كان عليه. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، كما قال الإمام أحمد في أول أصول السنة. وأنا أرشد الجميع إلى أن يحصل على هذا المبنى الصغير أصول السنة، حتى العامي الذي يستصعب هذا لا تستصعب هذا. فإن أحمد لم يذكر ألغازا في هذا المبنى، بل ذكر كلاما عربيا واضحا، إذا قرأته عرفت دينك وعرفت أن هؤلاء الذين يكتبون في الصحف ويظهرون على القنوات يخالفون الكثير من هذه الأصول. كما قال الإمام أحمد في هذا المتن، ونرى الطاعة في الأئمة ولا يحل قتال السلطان لأحد، ومن فعل هذا فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال: فمن اجتمع الناس عليه وأقروا له بالخلافة أي بالحكم بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فلا يحل الخروج عليه. ومن فعل هذا فقد خالف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات مات ميتة جاهلية. وأنت ترى هؤلاء ليس لهم هم إلا الإنكار على الحكام تصريحا أو تلميحا، ويوهمون المسلمين أن بلاءهم من الحكام فقط، وهذا خداع وتمويه. فإن بلاء الناس ليس من الحكام، ولو صلح الحاكم وحده وظلت الرعية فاسدة فإنهم أول ما يفعلون أنهم سوف يقتلون هذا الحاكم لو كان صالحا، كما حدث من قبل. فليست العبرة بصلاح الحاكم في نفسه فقط، بل العبرة بصلاح الرعية أولا. ماذا يصنع الحاكم مع أناس سوف يقاتلونه إذا أزال مظاهر الشرك، وإذا أمر بإزالة صور المعاصي والبدع، إذا منع بيع الدخان ومنع الخمر وأمر بإزالة المظاهر الوطنية عند البدر وعند الحسين، سوف يقوم عليه الناس بالملايين كي يقتلوه. فليست المشكلة في الحكام، بل المشكلة في الرعية. فإذا رأيت الدعاة يهيجون الناس ويقولون إن المشكلة الرئيسة عندنا هي في الطواغيت، عليكم أن تزيلوا هؤلاء الطواغيت يكتبون الحكام، ويرجو الله أن يرزقنا بإمام عادل. نعم، نحن نسأل الله أن يرزقنا بحاكم صالح، ونسأل أن يولي علينا من يصلح الحال أن يلي علينا الصالحين، ولكن هذا لا يعني أنك تعلق صلاح الأمة بإزالة الحكام الظالمين أو الفسقة. ليست هذه هي المشكلة عند المسلمين. فمن فعل أو فمن أضل المسلمين بهذا الكلام ولم يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتدي بأصحابه، فعليكم بأئمة هذا الدين. ولو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء أيرضون بالظهور في هذه القنوات؟ أيرضى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر أن يظهروا في هذه القنوات الفضائية؟ أيرضى أحمد والشافعي ومالك وابن سيرين وسفيان والبخاري ومسلم وأئمة هذا الدين أن يظهروا في هذه القنوات الفضائية؟ أترك الإجابة لكم، وإن الإنسان على نفسه بصيرة، فنعوذ بالله من اتباع الهوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.